Yeah.

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا

ثمن مما ترك صدق الله العظيم.